هل هناك شروط يجب توفرها في خطيب الجمعة؟ نعم، يكون ذا علم يستطيع أن يسمع الناس خطبة ويكون لها أثرا في وعظهم وتذكيرهم. نعم. ينبغي أولا لابد أن يكون مسلم. نعم. لابد من كل الصلاة بغير مسلم ما تصح، وإذا كان عدلا كان هو الأولى، وفي عدالة خلاف، لكن كونه عدلا معروفا بالخير هذا الذي ينبغي حتى تقبل موعظته، حتى تؤثر ويكون منها العلم والبصيرة فيما أخل إليه. ما كل هذا مطلوب في الخطيب، أما كونه مسلم هذا شرط، وجماعة من العلم يقولوا لابد يكون عدلا أيضا شرط، ولكن الصواب أنه ليس بشرط. لو خطب وهو عاصي صحة الخطبة إذا كان مسلما، ولكن إذا كان بالاختيار ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين أن يختاروا الخطيب الرجل الطيب الصالح الفقيه الصالح الخطة في صوته ووعظه وتذكيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.